أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل السائل ما تحقيق القول في قوله صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا صيام؟ أحسن الله. الحديث لفظه إذا انتصف شعبان فلا تصوم حتى تصوم رمضان مغيى بهذه الغاية. حتى هذا الحديث رواه الخمسة والحديث إسناده لا بأس به، الحديث إسناده لا بأس به، فهو إسناد جيد، والنسخة التي جاءت من طريق لا بأس به، فلا بأس من روايته، فلا بأس من العمل به كما تقدم، وهو إسناد جيد وإسناد حسن كما تقدم. وهذا الحديث قول عليه الصلاة والسلام إذا انتصف شعبان فلا تصوم حتى تصوم رمضان على الكراهة فيما يغفر الله أعلم، لما ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، فمفهومه يدل على أن لا بأس من الصوم قبل رمضان، لا بأس من الصوم قبل رمضان بأكثر من يومين لهذا المفهوم. وعلى هذا يبين الجمع بين الخبرين، نقول إن قوله إذا انتصف شعبان للكراهة خلاف الأولى لمفهوم هذا الحديث الذي في الصحيحين مع ما تقدم من كلام أهل العلم في هذا الخبر. إلا رجل كان يصوم صوما فلا بأس، فلو أن إنسان كان يصوم صوما فلا بأس، من عادة مثلا أن يصوم الاثنين أو الخميس فلا بأس يصوم الاثنين والخميس ولو بعد النصف. كذلك أيضا لو أن إنسان صام قبل النصف، مثلا بدأ من اليوم الخامس عشر قبل النصف أو اليوم الرابع عشر أو صام الأيام البيض واستمر فلا بأس أن يصوم، إنما منهي أن يبتدئ الصوم بعد النصف، يعني بعد من اليوم السادس عشر، اليوم السادس عشر. أما من كان له عادة فلا بأس أن يستمر عليه. كذلك أيضا لو كان إنسان عليه قضاء فإنه يصوم، لو كان إنسان عليه قضاء فلا بأس من ذلك لأنه يجب عليه ذلك. وبعض العلم كما تقدم ضعف هذا الخبر واستنكره، والأظهر والله أعلم هو ثبوته وليس فيه نكارة ولا غرابة ولله الحمد. نعم نعم نعم, نعم.